سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما وأنت تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فمن كان غير بعيد فمن كان غير بعيد فقال أحط بما وجئتك بأسدى بنبأ وجئتك بأسدى بنبأ يقين ومكث غير بعيد ومكث غير بعيد فقال أحط بما وجئتك بأسدى بنبأ وجئتك بأسدى بنبأ وجدتك وقومك يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم

خلقك فسواك، خلقك فسواك، فسواك فعدلك، خلقك فسواك فعدلك. يا بسم الله الرحمن الرحيم. أدخل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم جزى الله الشيخ حمدي الخطيب خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. مع تحيات تسجيلات الطريق إلى الله، تم تسجيل عمل المونتاج مهندس السعيد صبر السعيد، هاتف رقم 0-1-2-2-7-4-3-9-7-8. نفعنا الله وإياكم بالذكر الحكيم وأجارنا من عذابه الأليم وثبتنا على الصراط المستقيم، والسلام عليكم.